الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه واتبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نوتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أيها المؤمنون، هذا بيان للقتال المشروع، وذلكم قول الله تعالى فليقاتل في سبيل الله. الآية هو بيان للقتال المشروع، والغرض منه الرد على ما سبق من أقوال المنافقين الذين لا يربطهم بالجهاد وبالقتال إلا ما يظنونه مصالح، إنهم يتخلفون عنه ويبطئون غيرهم. فإن حصل للمسلمين غنيمة أو نصر تمنوا أن لو كانوا معهم، وإن نيل من المسلمين بالقتل اعتبروا ذلك نعمة من الله إذ سلمت نفوسهم. هكذا يختصرون الأمر. وشأن المؤمن غير ذلك، شأن المؤمن أن يقاتل في سبيل الله يبيع دنياه بأخرى. فقوله تعالى يشرون معناه يبيعون، كقوله تعالى وشروه بثمن بخس، وقوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، وقوله ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب. فيقتل ذكر القتل لأنه أقصى ما يتعرض له المجاهد، ولأن الشهادة في سبيل الله مما يتمناه، بل يتمنى ذلك من قتل في سبيل الله، يتمنى أن لو رد إلى الدنيا فيحصل له ذلك مرة ومرات لما يرى عند الله من الكرامة. وذكر في المقابل، في مقابل فيقتل ذكر أو يغلب، ذكر الغلب وهو أعم من أن يكون بقتل الأعداء أو بغيره، لأن القتل ليس هو المقصود، بل المراد من الجهاد إعلاء كلمة الله. ولا يقتصر ذلك على قتل العدو، فقد يسلمون وقد يصالحون أو يعاهدون فيعلو سلطان الإسلام، ويتوفر لمن أراد عبادة الله تتوفر له الحرية في ذلك. وقوله فسوف نوتيه أجرا عظيما، فهو رابح في حالي القتل والغلب، متنقل بين حسنيين، ليس كالمنافق المتنقل بين سوءتين، ففيه تعريض بمن تقدم ذكرهم من المنافقين. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. الآية ذكر كتاب الله هنا داعيا آخر من دواعي القتال، هو داخل في القتال في سبيل الله، لكنه أفرده بالذكر لتحريك العواطف واستجاجة المشاعر. والمعنى أي عذر أنتم عليه منعكم من القتال في سبيل الله لإقامة توحيده في الحياة وإنقاذ المستضعفين من المعتدين الجبارين يستذلونهم ويكرهونهم على ما لا يريدون. وهذا الغرض، القتال لإنقاذ المستضعفين، هو أحد أمور ثلاثة شرع من أجلها الجهاد في الإسلام، وثانيها الدفاع عن أرض الإسلام، وثالثها تأمين سلطان الإسلام في الأرض. كان أهل مكة قد استذلوا أناسا من الرجال والنساء والولدان، استضعفوهم واجتهدوا في صرفهم عن دينهم، وقد استثناهم الله تعالى من لزوم الهجرة إلى المدينة في قوله إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. وقد جاء صلح الحديبية في السنة السادسة من الهجرة فبقي الوضع على حاله، ثم إن الله سبحانه وتعالى هيأ سببا لفتح مكة إذ أخلت ببعض بنود ذلك الصلح قريش، فتهيأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفتحها، فلعل هذه الآية توطئ أهل ذلك بعد حصول ذلك النقض من المشركين. وقد ذكر السياق دعاء هؤلاء المستضعفين ودعاء المظلوم، ودعوة المظلوم إحدى دعوات ثلاث مستجابات. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح فيما يرويه عن ربه ابغوني الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. والقرية في قوله خرجنا من هذه القرية هي مكة، سألوا الله تعالى أن يخرجهم منها لأنهم لا قدرة لهم على الخروج بأنفسهم، وانظر كيف سألوا الله ذلك مع أنهم يتركون بالخروج أموالهم وديارهم، إذ ما قيمة ذلك إذا أصيب المرء في دينه ومنع من عبادة ربه. واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، لقد فقدوا الأمن، لقد فقدوا الأمن، فقدوا الأمل في وجود الناصر المعين من أهليهم، لكنهم لم يأسوا أن يقيد الله لهم من حيث لا يحتسبون من ينصرهم. وهذا هو الذي يفيده القيد في قوله واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. وقوله سبحانه وتعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. لا يفتأ كتاب الله تعالى يقيد القتال الذي يقوم به المسلمون بأنه في سبيل الله، وقد ذكر في هذا السياق في هذا الربع 5 مرات، ينقذون المستضعفين ويحمون به أرض المسلمين ويجعلون به سلطان الإسلام مهيمنا على العالمين، فمرضاة الله غاية القائم بالجهاد، ونصرة دينه هدفه، وإعلاء كلمته مبتغاه. وكأن في ذكر هذا بعد دعاء المستضعفين إشارة إلى أن النصر نصر الله لهم قريب والفرج سريع لوجود المؤمنين الذين يقاتلون لتلك الأهداف المذكورة، ومن بينها إنقاذ المستضعفين. والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، والطاغوت صيغة مبالغة من الطغيان، وهو مجاوزة الحق والعدل، وليس بعد ذلك إلا الباطل والجور. وكل من قاتل في غير سبيل الله فهو يقاتل في سبيل الطاغوت، يقاتل حمية ويقاتل عصبية ويقاتل لمجرد الشجاعة ويقاتل لمجرد الغنيمة ويقاتل لنصرة الجنس ولنصرة القومية أو لحب السيطرة واكتساب النفوذ. وعامة القتال عند الناس في هذا العصر من هذا القبيل، وكل قتال لا ينبني على شريعة الإسلام فهو قتال من أجل الطغيان ومن أجل الطاغوت. الشيطان هو الذي يدفع أولياءه ليقاتلوا في سبيل الطاغوت، فليقاتلهم أولياء الرحمن، أولياء الشيطان وهم أنصاره وأعوانه، هم مثله دعاة ضلالة. إن كيد الشيطان كان ضعيفا أي مكره وخداعه بتزيينه لأوليائه ما ليس بزين وتحسينه لهم ما ليس بحسن، يتوهمون في الشر الخير وفي الضر النفع. وما بني على هذه الأوهام، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ما بني على هذه الأوهام والظنون منهار، فهو ضعيف ممحوق زائل زهوق. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. هذه الآية لها نظير في كتاب الله، فقد حصل هذا الذي ذكره الله تعالى عن المسلمين لبعض الأمم السابقة، كما في قوله تعالى ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله الآية. الله سبحانه وتعالى لم يفرض القتال على المسلمين في مكة، فإنهم كانوا قلة ضعفاء، ولو فرض عليهم لاستأصلهم الكفار وعظم بذلك التنكيل بهم والتعذيب لهم. وكان بعضهم يتمنى أن لو أذن لهم في القتال وفرض عليهم، لكن الله تعالى كلفهم بإقامة الصلاة بالمحافظة عليها وفعلها مستوفاة الأركان والشروط والآداب، وكلفهم بإيتاء الزكاة بأن ينفقوا من أموالهم، وتفاصيل الزكاة ومقاديرها إنما فرضت بعد الهجرة. ثم إن الله تعالى فرض عليهم الجهاد بعد الهجرة، كتب عليهم القتال، فلما كتب عليهم إذا فريق منهم وهم ضعفاء الإيمان أو المنافقون يخشون الناس كخشية الله، أي يخافون الكفار من أهل مكة أن يقتلوهم كخشية الله، أي كما يخشون الله تعالى أن ينزل عليهم بأسه أو أشد خشية، أي أو أكثر خوفا منه بل أشد خشية، أو أن منهم من يساوي خشية الناس بخشية الله، ومنهم من يخشى الناس أعظم مما يخشى الله. وهذا المعنى يرجح أن الآية في المنافقين الكافرين، وأن ما ذكر من نزولها في بعض الأكابر من الصحابة غير صحيح، يدل عليه أيضا قولهم معترضين متسائلين وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، أي لما فرضته علينا لولا أخرتنا إلى أجل قريب، أي هل أعفيتنا من القتال بمرة حتى نموت بآجالنا، أو هل أخرته إلى وقت آخر نكون فيه أكثر استعدادا وأحسن حالا. وهذا شأن العاجزين المسوفين، يتمنون الشيء أن يحصل، فإذا حصل ذكروا من المعاذير ما يتنصلون به من الالتزام. وإذا خلى الجبان بأرض ذكر الضرب وحده والنزال، كما قال الله تعالى ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف. وما أشبه حال المسلمين في هذا العصر بحالهم وهم في مكة في خصوص مشروعية جهاد الدعوة والطلب، فإنهم مطالبون بأن يكفوا أيديهم وأن أفرادا وجماعات إلا في جهاد الدفع الذي يضطرون إليه بقيوده وشروطه، وأن يعكفوا على أنفسهم وعلى مجتمعاتهم فيصلحونها ويقيمون دينهم فيها ما استطاعوا. وما أعظم تفريطهم في هذا الذي يقدرون عليه منه لو كانوا يعقلون. ولما كان قولهم لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب مرادا به أن يمهلهم الله حتى يزدادوا من متاع الدنيا وينعموا بما فيها، أمر الله نبيه أن يقول لهم قل متاع الدنيا قليل، أي أن متاعها كله قليل زائل ذاهب، والآخرة خير لمن اتقى لأن متاعها كثير وباق من غير زوال، ولكن هذا المتاع إنما هو لمن اتقى ربه بفعل أوامره واجتناب نواهيه والتزام شرعه، ومنه الجهاد بشرطه. وحيث إن الآخرة خير لمن اتقى فإنها شر على من عصى، فكيف بمن كفر؟ ولا تظلمون فتيلا، أي أن الله تعالى لا يظلمكم شيئا من أعمالكم التي قدمتموها كيفما كانت. والفتيل كما سبق ما يكون في شق نواة التمرة مثل الخيط يضرب مثلا في القلة. ولا تظلمون فتيلا. السلام عليكم ورحمة الله.